الراجل بتاع رقة وبتاع حاجات، قال له انت بتقول ايه؟ النبي قعد له كلام ثاني، قال له ماذا افعل حتى ادخل في دينك؟ ما استحملش كلمتين من النبي. الطفيل بن عمرو الدوسي لما المشركين قالوا له خد بالك محمد هيسحرك، حط القطن في ودانه. وبعد كده لما لقى النبي بيصلي في الحرم راح قال طب ما انا راجل عاقل، ما اسمعوا سمعوا كلمتين دخل في دين الله سبحانه وتعالى. عليه الصلاة والسلام لما عبد الله بن سلام الحضري اليهودي حاخام يهودي كبير جدا شاف النبي اول ما دخل المدينة بص لوشه قال لا اشهد ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب، ده وشه كله صدق، ده كله نور، ده كله رحمة من الله، الوش المنور ده يمكن يكون كذاب ابدا. ودخل في الاسلام، دخل في الاسلام عشان حبيب الله. الغرب الوقت اللي بيشتموا في النبي يا جماعة منبهرين بيه ومؤلفين كتب في عظمته. انا والله العظيم عندي يعني جبت كتب في مكتبتي، كتاب لقصيص اسمه ديفيد بنيامين كلداني، الكتاب اسلم وبقى اسمه عبد الاحد داود. عارفين ديفيد بنيامين كلداني اللي هو عبد الاحد داود بيقول ايه؟ بيقول ان النبي عليه الصلاة والسلام اكبر معجزة في الاسلام اسمه اللي هو ايه؟ محمد. فليه؟ قال لان البشارات اللي بشرت الطريق انجيل بشرت واحد اسمه محمد، والاسم ده ما كانش بيتسمى اصلا عند العرب. لما يجي واحد يتسمى محمد ودي ما بتحصلش ويقول انا النبي وبعد كده ربنا ينصره يبقى يقينا هو ده النبي فعلا عليه الصلاة والسلام. قصة تاني اسمه انسلم ترميدة اسلم والف كتاب اسمه تحفة القريب جبته برضه، وقصة اسمه ابراهيم خليل فيليبس بقى اسمه ابراهيم خليل احمد الف كتب وجبتها، كلهم منبهرين يا جماعة. يقول لك ده النبي مذكور في التوراة، جاء الله من سعير، جاء الله من سعير، سعير اللي هي مكان نزول سيدنا عيسى، واشرق من سيناء اللي هو مكان نزول سيدنا موسى، وتجلى من فاران اللي هو مكة اللي هو مكان نزول سيدنا محمد، وجاء من فاران ومعه 10,000 قديس العشر تلاف صحابة اللي جم في فتح مكة. يا جماعة ده في التوراة، وسوف يأتي حمدة حمدة يعني محمد لكل الأمة في التوراة موجودة حتى الآن. في الإنجيل سيدنا عيسى بيقول لهم أما الآن فإني ذاهب ولا تحزنوا لأني إن لم أذهب لن يأتيكم بركليسوس أو الفرقليت، الفرقليت عربية بالضبط يعني محمد يعني أحمد عليه الصلاة والسلام. أسلموا يا جماعة. مايكل هارت في كتاب الخالدون ما وأعظم محمد بقرأ له في الكتاب لقيته بيقول أنا ليه حسيت محمد في الأول؟ لأن أي حد في الدنيا كان ممكن يتصور إن الحاجة العظيمة اللي عملها لو ما كانش عملها كان جه حد تاني بعده عملها، لو كان أديسون ما اخترعش المصباح كان جه حد تاني اخترعه، إنما اللي عمله محمد لا يمكن بشر كان يقدر يعمله أبدا، سبحان الله العظيم. دول الكفار يا جماعة. تولستوي كان هيتقتل بسبب إنه قال على سيدنا محمد إنه شخصية من أعظم شخصيات التاريخ. جوتا بيقول ان المثل الاعلى في التاريخ بعد بحثه هو محمد بن عبد الله. جوتا اللي بيعلمونا فلسفته وما علموناش هو قال عن محمد بن عبد الله. كل الناس برنارد شو بيقول ان محمد لو اتى الان لاستطاع ان يحل مشاكل العالم كله وهو يحتسي فنجان من القهوة العربية. أليكسيس كاريل كان واخد جائزة نوبل في الطب بيقول من الذروة والبهتان ان يقال على محمد انه غير رسول او على الاسلام انه غير دين من الله سبحانه وتعالى. انبهروا كلهم. غاندي لما قرأ سيرة الرسول ذهل، قال يا ريت كمان كتب سيرة قرأها عن محمد بن عبد الله. لسه ما حبتوش. حبيب الله قدم مليون برهان ليك وليك انه بيحبك، وانت قدمت ايه لغاية الوقت عشان تقول انا بحبك يا رسول الله؟ لو حد منها طلع عمرة المولد اللي جاية وابوها طلع قدام قبر النبي هتقف قدامه بأني وش؟ هتقفي قدامه بأني وش قدام حبيب الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قدام قبره هتقول له ايه؟ هتقول له يا رسول الله احنا عايزينهم يعتذروا انهم شتموك، اعتذر انت الاول عن اذاك للنبي قبل ما تطلب منهم يعتذروا عن اذاهم ليه، اعتذر انت الاول. المتبرجة تعتذر تقول له خلاص يا رسول الله هل باستقاب اكل الربا يعتذر، المرابي يعتذر، المرتشي يعتذر، اللي ما بيصليش يعتذر، اللي بيعصي ربنا يعتذر، اللي ملهي في الدنيا يعتذر. عايزين نقدم اعتذار عمل الرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أمة محمد يا أمة حبيب الله عايزين اعتذار عمل رسول الله. لازم المناسبة ليك تكون اعتذار عمل من الأمة كلها تكون في جيش محمد عليه الصلاة والسلام وتقول له خلاص يا رسول الله احنا بنعتذر لك عمليا بتوبة نصوح الى الله وبعمل جد في الدعوة الى الله. انا عايز اقول لكم قد ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه ربنا حبه، قد ايه ملك السماوات والارض ربنا ومولانا قد ايه حبه، وقد ايه ربنا كان بيحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وقد ايه مقامه عند ربنا. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة ربنا دفع عنه وهو حي مش هيدافع عنه وميت. ده العلامة احمد شاكر كان شاف واحد خطيب طلع على المنبر زمان ايام الملكية في مصر، فلما طلع على المنبر جه حسين والامير اكرمه ف

احنا عطشانين لليوم اللي هنملى علينا منك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا ولي الله عليه الصلاة والسلام. رسول الله جه اليوم اللي البدر ربنا اذن انه ينطفئ، والسراج ربنا اذن انه ينطفئ. جه اليوم اللي حبيب الله خلاص الكنز اللي ربنا ادهولنا ربنا اذن انه ياخده تاني. جه اليوم اللي خلاص البدر اللي جه ينور لنا الارض الفترة بالفترات ربنا اذن انه يطلع في السماوات ينور في السماوات يجور الله. جه اليوم اللي الخليل هيبقى خليله. جه اليوم اللي البدر اللي ربنا نور لنا حياتنا به ومللنا حياتنا بالامل والرحمة والخير والدين والاتصال بالله به، جه يوم اللي ربنا هياخده خلاص. سيدنا محمد قبل موته بسنة عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى ينزل جبريل مرتين يراجع القرآن. ليه يا رب؟ ده كان كل سنة مرة. والنبي يعرف ان هو ده موته. معاذ رايح اليمن يقول له يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، خد بالك يا معاذ ممكن تكون دي اخر مرة هتشوفني فيها. يقف في حجة الوداع يقول لهم لعلي لا احج بعد عامي هذا، خدوا بالكم الحقوا الفرصة، الفرصة بتروح من ايديكم دلوقتي. النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في السنة دي 20 يوم بعد ما كان بيعتكف 10 ايام كل سنة. قبل 3 شهور من موته ربنا ينزل اليوم اكملت لكم دينكم. يعني خلاص يا محمد يا ابن عبد الله الدين كمل، مهمتك خلصت خلاص خلاص. كنت بالجوع ما عدتش هتجوع بعد النهاردة، ما عدتش هتتعب بعد النهاردة، ما عادش حد هيرميك بالحجارة ويدني رجليك بعد النهاردة، ما عادش حد هيشتمك ويقول عليك مجنون بعد النهاردة، خلاص ما عادش في كرب عليك بعد النهاردة، خلاص هتطلع لحبيبك ومولاك عشان يعوضك. انت عشت حياتك كلها يا محمد يا ابن عبد الله بتدي وبتضحي، عشت حياتك كلها وانت ما تعرفش غير العطاء. انت النهاردة يا محمد يا ابن عبد الله هترجع خلاص، اليوم اكملت لكم دينكم. وقبل موت النبي بايام بحوالي 10 ايام يؤمر انه يروح يزور قبور البقيع ويصلي على شهداء احد، بيودع الاموات وبيودع الاحياء، ومعاه ابو مويهبة مولاه. فيقول له يا ابا مويهبة ان ربي خيرني بين ما عند الله بين لقاء الله والجنة وبين الخلد في الدنيا والملك فيها ثم الجنة. فقال يا رسول الله فاختر الخلد في الدنيا ثم الجنة. قال لا يا ابا مويهبة لقد اخترت لقاء الله، اخترت ربي اللي خلاص ما عدتش قادر من كتر الشوق اليه، اخترت لقاء ربي والجنة. يروح النبي من البقيع فالسيدة عائشة بتقول له ورأساه انا مصدعة، يقول لها بل انا ورأساه. اول مرة النبي يشتكي من رأسه، اول مرة يمسكه صداع رهيب وتبدأ حرارة النبي ترتفع ويبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل على نفسه لغاية فيجي فترة خلاص ما عدتش قادر. فيروح لبيت السيدة عائشة وهو رابط رأسه بعصابة مولعة من شدة حرارة النبي ومسنود من الناحيتين ورجليه بتزحف على الأرض، ما هوش قادر يشيل نفسه من كتر الألم اللي بجسمه. يروح في أوضة السيدة عائشة قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام ب7 أيام يتحامل ويخرج للصحابة يقول لهم وددنا أن رأينا إخواننا، أنا وحشني إخواننا أوي. يقولوا رسول الله مش إحنا؟ لا ده أنتوا، أنتوا اللي بتتفرجوا عليا دلوقتي. الرسول اشتاق لينا، يا ترى اشتاقنا ليه ولا لأ؟ والرسول عليه السلام قبل موته ب5 أيام يخرج للصحابة ورأسه مربوطة ويقعد على المنبر مش قادر يقف عليه الصلاة والسلام، يقول لهم من كنت قد جلست له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، من كنت قد شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما. إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. يسيبهم النبي ويدخل قبل موته ب4 أيام عليه الصلاة والسلام، يتحمل على نفسه ويخرج يصلي بهم المغرب صلى الله عليه وسلم، ويصلي بهم بسورة المرسلات آخر صورة النبي صلى بها عليه الصلاة والسلام. يدخل يغشى عليه ينام، فكل ما يصحى يقول أصلى الناس، الناس صلوا يقولوا يا رسول الله ده مستنيينك تخرج تصلي بهم العشاء، ما هوش قادر. يخشى عليه تاني، اصلى الناس يا رسول الله مستنيين، طب هاتوا ميه صبوا عليا ميه. يقوم النبي عليه الصلاه والسلام يحاول يتحمل عشان يصلي بهم، يقع الرسول عليه السلام ويبقى اول صلاه يعجز رسول الله انه يصلي مع الصحابه فيها، ومن ساعتها دي اخر صلاه صلى بها مع الصحابه، اخر مره شافوا النبي عليه الصلاه والسلام قبل موته ب3 أيام ونايم. يقول لهم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه. انا خلاص النبي خلاص عاد عايش مع ربنا، ما عادش عايش معانا. قبل موته بيومين الاستعدادات الاخيره للقاء الله، يعتق كل العبيد اللي عنده والموال اللي عنده، يطلع كل المال اللي عنده لله، يتصدق، يوقف السلاح بتاعه للمسلمين. سيدة عائشة كان درعه مرهونة، ما كانش معاه الفلوس اللي يفك رهن درعه بيها. سيدة عائشة ما كانش عندها غير شوية شعير في كيس. الزيت بتاع المصباح ما كانش معاه فلوس تجيب زيت. بعتت السلف اتنين واحدة جارتها زيت. في اليوم الاخراني في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام

صوته يتخنق من الدموع وينزل ويقسم انه ما عاد هيأذن لحد غير رسول الله، ما أذنش بعد كده غير لما فتح المسجد الاقصى، وعمر اقسم عليه انه يأذن في المسجد الاقصى رضي الله عنهم جميعا. انس بيقول لما دخل رسول الله المدينة اضاء فيها كل شيء، ولما مات رسول الله اظلم فيها كل شيء. النور اللي كان منور حياتنا، البدر اللي طلع علينا ونور لنا حياتنا، ده ربنا يا جماعة لما وصف الشمس في القرآن وصفها بانها سراج، ولما وصف القمر في القرآن وصفه بانه منير، وحينما وصفك يا حبيب الله جمع لك ما وصف به الشمس والقمر فوصفك بانك السراج المنير. السراج زي الشمس بينور نهارنا، والقمر زي والمنير زي القمر بينور لنا، منور حياتنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة تجلس في حجرتها تسمع صوتهم وهم بيحفروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة فاطمة تبكي وتقول ازاي ازاي اهلت التراب على حبيب الله. انطفأ السراج يا جماعة، انطفأ رسول الله، مات الرسول بس الاسلام ما ماتش، مات الرسول بس كان وراه رجالة، مات الرسول بس كان في رجالة ربهم بعمره واطمن عليهم في النظرة الأخيرة في الفجر قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام. ساب رجالة، ساب رجالة بتقول أينقص الدين وأنا حي؟ يبقى احنا ميتين. ما هو بيقول لو انا حي يبقى ما ينفعش الدين ينقص، يبقى احنا ميتين ما دام الدين بينقص. ابو بكر الصديق بيقول والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه. عارفين يعني ايه عقال بعير؟ يعني بيقول لو جابوا الزكاه كلها زكاه المواشي بس كانوا بيحط في رقبه الغنمه حبل يسوقوه بيها وهم رايحين يودوها للصدقه، لو الحبل ده جابوا لي الغنمه وما جابوليش الحبل، جابوا لي الجمل وما جابوليش الحبل هقتله عشان حبل. عشان سنة، عشان السنة ما تتقطعش، عشان سنة النبي، سنة النبي اللي احنا فرطنا فيها، سنة النبي اللي احنا ضيعناها يا شباب، دين النبي اللي نقص واحنا احياء يا جماعة، دين رسول الله اللي كل يوم بينقص واحنا كل يوم ارض جديدة بتحتل العراق وافغانستان وفلسطين وغزة والسودان واحنا احياء نرزق يا جماعة. كانوا رجالة، كانوا رجالة، الخندق كان طوله 5000 قدم وكان عرضه 5 قدم وعمقه 10 قدم، يعني حفرهم الاف الاف وكانوا بيحفروا بايديهم والدنيا ثلج وفي مجاعه، ومع ذلك كانوا بيحفروا رضي الله عنهم وهم قاعدين في صحيح البخاري وقاعدين يقولوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، احنا اللي بايعناك يا رسول الله وهنفضل. يا كانوا رجاله. انما الوقت يا جماعه الصحابي كان يبقى عريس ليله دخلته وينادي الجهاد يسيب مراته ويطلع، الوقت العرسان بتوعنا ليله دخلتهم بيصلوا الفجر اصلا ولا لا؟ الصحابي كان يبقى اعرج ما عليهوش جهاد يسمع دعاء الجهاد يقول اني لارجو الله ان اطأ بعرجتي هذه الجنه. احنا بيبقى صحتنا يعني ما فيش بعد كده، وبنعمل ايه دين ربنا؟ بنعمل ايه يا جماعه؟ بنقدم ايه؟ ابو بكر خرج من ماله 4 مرات، انت تقدري تخرجي من ذهبك مره عشان رسول الله وتطلعي بثمن ذهبك شرايط وحاجات في الدعوه توزعيها في كل مكان وتوزعي على كل ميكروباص وعلى كل وسيله مواصلات عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف؟ ابو بكر خرج من ماله 4 مرات، وعمر خرج من نص مال، وعثمان جهز جيش العسره، كانوا بيصدقوا الدين يحداك يقولوا احنا في داك يا دين الله. كانوا رجاله يا جماعه. عرفتوا ليه شتموا النبي؟ عرفتوا ليه؟ لانه الحق، لانه حبيب الله، لانه النور المبين، لانه البدر الساطع. عرفتوا ليه شتموا النبي؟ لانهم باطل، لانهم انجاس، والطهاره الانجاس ما يقدروش يستحملوها، زي ما قالوا اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. يا اهل الدنمارك ويا اهل السويد ويا اوروبا ويا امريكا ويا يهود الارض، خدوا بالكم، اعملوا الفرقان الباطل بتاعكم، القران هينتشر اكتر، شتموا النبي، سنه النبي هتزيد اكتر، حاربوا الاسلام، الاسلام هيزيد اكتر، اعملوا اللي انتوا عايزينه، مفيش فايده، مفيش فايده، انتوا فاكرين ان بشر بيحارب بشر؟ ده بشر بيحاربوا الملك العظيم سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول على سنته عضوا عليها بالنواجذ، بالنواجذ، عليكم بسنتي يا شباب، يا بنتي، يا اختي، يا امي، يا ابويا، يا حبيب قلبي، يا جماعه عضوا عليها بالنواجذ. عارفين النواجذ يعني ايه؟ النواجذ اللي هي دروس العقل اللي بتطلع في اخر البق، دروس الحلم. طب مش معنى يا رسول الله في الطب كنا بندرس ان دروس العقل دي اول حاجه بتطلع في وقت عقل الانسان، يعني انت لو اتبعت السنه يبقى انت عاقل، لو ما اتبعتهاش يبقى مفيش مخ. ثاني حاجه ان النواجذ ديت عضلات اللي فوق النواجذ دي اقوى عضلات في جسم الانسان، فانت بتعضب اقوى ما تملك على السنه. في نفس الوقت النواجذ دي اخر البق، فعشان تعض بيها لازم اتعض بسنانك كلها، يعني النبي بيقول لك امسك في سنتي بايديك واسنانك. في نفس الوقت